وعلى المظلوم ينادي على المظلوم ويقول ايها المظلوم تقدم، وينادي على الظالم فيقول ايها الظالم لا تتكلم. اين الامانة يا من خنت الأمانة؟ أدي الأمانة إلى صاحبها اليوم. يا رب لقد ذهبت الدنيا فأين آتيه بها؟ خذوه يا ملائكتي ليرى الأمانة التي خانها. أتدرون إلى أين تذهب به الملائكة؟ تذهب به الى بئر عميق عميق عميق، فيقال له انظر في قعر هذه البئر، فانظر الى قعرها، والله يقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيرى الأمانة التي خانها في الدنيا في قعر هذه البئر، فتقول له الملائكة انزل واتنا بها، فيهوي بها 70 خريفا حتى يصل إلى قعر البئر. 70 سنة 70 سنة سنة وهو نازل، وهو نازل. وهذه البئر ليست كالبئر التي تسمى بئر يوسف في القلعة، انما هذه البئر في سواء الجحيم، اي في وسط جهنم. سبعين سنة وهو يهوي في قعرها منذ عام مضى. مات انسان في احد احياء القاهرة وذهب به ليدفن، ولما فتح المقبري المقبرة ليدفنه فيها وجد في داخلها ثعبانا ما راى مثله قط. لا اله الا الله، لا الله، الملك الحق المبين. يا من بدنيا اشتغل وغره طول الامل، يا من بدنيا اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. القبور القبور ظاهرها الأحجار والتراب، وفي داخلها الثواب والعذاب. لما راى الدفان هذا الثعبان داخل القبر انتقل الى قبر اخر، ولما فتحه وجد نفس الثعبان قابعا في داخله، فذهب الى قبر ثالث فوجد نفس الثعبان في انتظار الميت، فقال الرجل للثعبان: